إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بمسافة القصر، قال: سن له، يعني للمسافر، مسافة 4 برد كما قال هو، والصواب أن ذلك من غير تحديد إلا بمطلق ما يقال له سفر وضرب في الأرض. سن له قصر 2 ركعتين. سن له، السنة لها إطلاقان: إطلاق اصطلاحي عند الفقهاء، وإطلاق في لغة الصحابة وسلف الأمة ولسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسنة عند سلف الأمة وعند الصحابة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت واجبة أم مستحبة. فيدخل في السنة على ذلك ما كان واجبا وما كان فرضا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، يعني بطريقتي ومنهاجي وبما جئت به من عند ربي. فلا يريد السنة بالمعنى الاصطلاحي الحادث كما سيأتي تعريفه إن شاء الله. فالسنة هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت واجبة أم مستحبة، كما قال أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها 7. هذه سنة واجبة وليست سنة بالمعنى الاصطلاحي الحاد. وكذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن الرجل يصلي مع الإمام المقيم 4، وإذا صلى وحده وهو مسافر صلى 2 ركعتين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك هي السنة. أخرجه أحمد بإسناد صحيح، وبنحوه أخرجه مسلم في الصحيح. وقوله هي السنة، أي هي السنة الواجبة، فهذا في لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إطلاق الأصحاب وسلف الأمة. وأما السنة في اصطلاح الفقهاء فهي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فحذاري أن يشتبه عليك الأمر، لأن كثيرا من النصوص التي ورد فيها ذكر السنة لا يكون على حسب ما آل إليه الأمر عند المتأخرين اصطلاحا، فيحسب أن السنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وينزل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فيخطئ من نزل ذلك كذلك خطأ كبيرا. وإنما السنة في لسان النبي صلى الله عليه وسلم هي الاعتقاد الذي جاء به، وهي العبادة التي جاء بها، وهي المعاملات التي جاء بها، وهي الأخلاق والسلوك. فالسنة في لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين الذي جاء به من عند ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول المصنف رحمه الله: سن له، فهذا بالمعنى الاصطلاحي، يعني الراجح والذي يثاب عليه قصر 2 ركعتين، وإذا ترك فلا شيء عليه. فهذا ما يدل عليه ظاهر لفظه: سن له قصر 2. الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء، ودليل ذلك كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة يدل على هذا القصر، قصر الرباعية ثنتين. فأما الكتاب ففي قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نفي الجناح هنا لا يعني ارتفاع الإثم، كما في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ليس معنى ذلك أنه إن اطوف بهما فقد انتفى عنه الإثم لفعله وبفعله، ولكن هذا يعني انتفاء المانع لا ارتفاع الإثم، هذا مهم. فإذا انتفى المانع نرجع إلى ما تقتضيه الأدلة الأخرى، فالأدلة الأخرى في الصلاة تقتضي أن القصر أمر راجع على الإتمام. ولذلك في دليل الكتاب بعض نظر لمن يقول إن القصر في السفر ليس بواجب، لقول الله جلت قدرته: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ونفي الجناح يؤوله حينئذ بارتفاع الإثم. الدليل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر صلى ركعتين إذا سافر، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا في سفر قط، بل في كل أسفاره الطويلة والقصيرة كان يصلي ركعتين. الأحاديث بهذا المعنى عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه كثيرة، ومنها عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات وركعتان متقبلتان. إذن الذي مضى عليه العمل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرباعية في السفر ثنتين، وكذا فعل أبو بكر وعمر وعثمان إلى ثمان سنوات من امرته رضوان الله عليه، كما سيأتي ذكر ذلك في الصحيح. فهذا ما يتعلق بالكتاب والسنة مجملة، وأما إجماع المسلمين فهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، كما قال ابن عمر: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر. متفق عليه، المسلمون مجمعون على هذا، وقول ابن عمر رضي الله عنهما وعثمان فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر يدل على أن الإتمام الذي وقع من عثمان إنما كان في الحج خاصة وبمنى، وأما في السفر فلم يكن متما بإطلاق وفي جميع الحالات، كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر. في دليل الكتاب شيء من التوقف والإشكال كما مر، وهو أن الله تعالى قال: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقيد هذا لا كما مر بمسألة ما صار إليه من صار من نفي الجناح، ولكن قيد الله عز وجل هاهنا بخوف الفتنة من الكفار. فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقيد بخوف الفتنة من الكفار. المراد بخوف الفتنة أن يمنعوكم من إتمام صلاتكم. هذا الشرط مرتفع بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بها عن ربه. فإن عمر رضي الله عنه أشكل عليه هذا القيد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأشكل هذا القيد أيضا في الآية العظيمة المطهرة على يعلى ابن أمية. قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. إن خفتم وقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فإذا لا توقف ولا إشكال، وصارت إباحة القصر في الأمن بعد الخوف صدقة تصدق الله بها علينا كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعض العلماء وهو ابن القيم رحمه الله تعالى: إن قصر الصلاة ينقسم إلى قسمين، قصر عدد وقصر هيئة. فإذا اجتمع الخوف والسفر اجتمع القصران عددا وهيئة، وإن انفرد أحدهما انفرد بالقصر الذي يلائمه. فإن انفرد السفر صار القصر بالعدد، وإذا انفرد الخوف صار القصر بالهيئة، وإن اجتمع صار في هذا وفي هذا، في العدد وفي الهيئة معا. وابن القيم رحمه الله العلامة الإمام يبحث عن المناسبة والعلة، ولا حرج، وهذا تعليل طيب وطلب جيد للعلة والحكمة، ولكن الذي يفصل في المسألة هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، والحديث عند مسلم في الصحيح. والذي قاله ابن القيم رحمه الله في الزاد بحروفه ونحوه أيضا في تهذيب السنن، قال: أباح الله قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد أباحه الله تبارك وتعالى وحده، يعني أباح قصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه. وهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم، وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف، وهذا من غوصه على أسرار القرآن رحمة الله عليه، فتأمل فوصل إلى هذا الأمر الكبير. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: سن له قصر رباعية، والرباعية ثلاث صلوات: الظهر والعصر والعشاء. أما الثلاثية فلا تقصر، المغرب لا تقصر، لأنها لو قصرت لفات المقصود وهو الوترية، ولأنها لا يمكن أن تقصر على سبيل النصف، فليس هنالك صلاة تكون ركعة ونصف ركعة، فلا تقصر لا تنصف، ولأنها وترية يلحظ فيها الوترية، فلو أنها قصرت فصارت ركعتين لفات المقصود. وأما الثنائية الفجر فلا تقصر أيضا، لأنها لو قصرت لكانت وترا ففات المقصود أيضا. هذا كما ترى تعليل لبيان وجه الحكمة، ولكن الأصل اتباع النص. يعني إن لم تعلم الحكمة، يعني لو قال لك قائل: لماذا قصرت الصلاة الرباعية ولم تقصر صلاة المغرب مثلا وصلاة الصبح، فتقول هكذا جاء الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك ما هي الحكمة؟ تقول الحكمة أن الله شرع لنا ذلك وشرع، وأعظم بها حكمة. ولكن إن حاولت بعض العقول التي لها غوص ونفاذ في الكتاب والسنة بتملك الأداة في النفاذ في أسرار القرآن غوصا على تلك المعاني، فوصل إلى شيء من ذلك من وصل منضبطا بالكتاب والسنة، فعلى العين والرأس وبها وقرة عين. وإلا فإن التعسف أمر مرفوض في دين الله جل وعلا. وأيضا لأننا لا نربط أصل التشريع بالحكمة التي تفهمها العقول، والأصل أن العبادات غير معقولة المعنى، الأصل في العبادة أنها غير معقولة المعنى، فهذه قاعدة عامة. الأصل في العبادات أنها غير معقولة المعنى، لأنك تقول فرض الله رب العالمين علينا أن نصلي الظهر أربع، لماذا أربع؟ لما لم تكن ست ركعات أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات إلى غير ذلك؟ لا يقال هذا، لأن الأصل في العبادات التوقيف وأنها غير معقولة المعنى. المهم، ركعات الصلاة من الأمور التي لا تبلغها العقول، فنقول مثل هذه الأمور على سبيل ذكر المناسبات. ولكن لماذا لم يشرع القصر إلا في الرباعيات؟ الأصل أن الجواب هو لأن ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من سافر سفرا مباحا. من سافر يعني لا يمكن قصر بدون سفر. من سافر سفرا مباحا مسيرة أربعة برد فإنه يقصر الرباعية ثنتين. من سافر إذن فالمقيم لا يقصر الصلاة، ولو كان في أشد حالات المرض فإنه لا قصر له. فالمرض والشغل والتعب لا يمكن أن يكون سببا للقصر، القصر سببه السفر. ولهذا لو زرت مريضا وسألته كيف تصلي فقال الحمد لله لي مدة أقصر الصلاة من شدة المرض، تقول له أعد الصلاة لأنه ليس للقصر سبب سوى السفر. فما وقع منك من قصر في الصلوات التي مرت عليك أن تعيد الصلاة التي فعلت بها ذلك، لأن هذا لا يجوز. ولو زرت مريضا فسألته عن حاله وعن صلاته فقال الحمد لله لي 15 يوما أجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تقول فعلك صحيح لأن الجمع يجوز في حال المشقة، فأينما وجدت المشقة في سفر أو حضر جاز الجمع بخلاف القصر، فيجمع مع المشقة والإقامة متما، وكذلك مع الشغل فإنه يجمع الصلوات التي تجمع تقديما وتأخيرا، فيجمع الظهر والعصر تقديما وتأخيرا والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا مع الإتمام والإقامة في حال الحاجة إلى ذلك. ولذلك يقول العلماء إن الجمع بين الصلوات ليس بسنة مضطردة، يعني إذا سافرت فأنت تقصر الصلاة سواء قلت إن ذلك جائز ورخصة كما قال الجمهور، أو قلت إنه سنة مؤكدة بحيث إنك إن تركت ذلك تأثم، أو قلت إنه واجب فتكون مؤاخذا إن تركته. فأنت تأتي بالقصر في السفر وهذا مضطرد، ولكن الجمع غير مضطرد، فلا تجمع عند السفر مع القصر إلا عند الحاجة. أما أن تقصر الصلاة وكلما صليت صلاة مما يجمع جماعة ومن غير حاجة فليس هذا من السنة، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. شيء آخر، أنك عندما تزور مريضا ينبغي عليك أن تسأله عن حاله، وكثير من المرضى أسأل الله العافية لنا وللمسلمين أجمعين تحدث لهم أمور تتعلق بالطهارة فيترك الصلاة، إما أن يصاب بسلس البول أو انفلات الريح والغائط أو ما أشبه، أو يعسر عليه أن يتوضأ للصلاة ولا يدري بالتيمم إن احتاجه وكان محتاجا إليه لأنه فاقد للماء حكما، وكثير منهم يصلي ولا يعرف أحكام صلاة المريض. فأنت إن زرت المريض عليك أن تعلمه، هذا واجب على من آتاه الله علما في هذا الباب. فإذا زار مريضا لا يحكي معه في أمور لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما يجتهد في دلالته على التوحيد واليقين والبراءة من الشرك والبدعة، لأن المرض ربما كان نهاية الرحلة فيلقى الله تبارك وتعالى غير مشرك به شيئا، ويلقى الله رب العالمين على السنة بريئا من البدعة فتدله وتعلمه. كثير من المرضى يظل في حال صحته السنين أطوال يصلي ويحافظ على الصلاة، فإذا ابتلي بالمرض وجد المشقة في الصلاة أو وجد الجهل نازلا على أم رأسه لا يستطيع أن يعرف كيف يصلي في حال المرض ولا كيف يتطهر، فيترك الصلاة في آخر أيامه ويلقى الله غير مصلي. وقد مر أنه لا تسقط الصلاة عن أحد وعقله معه، لا تسقط الصلاة عن أحد كما مر في بيان أحكام المريض، لا تسقط الصلاة عن أحد وعقله معه حتى ولو كان مشلولا شللا رباعيا، يعني لا يستطيع أن يحرك من جسده عضوا ولكن عقله معه. فواجب على من حوله أن يراعوا أحوال الطهارة بالنسبة له ودلالته على أوقات الصلوات، ثم عليه هو أن يصلي ما دام عقله معه. إذا زرنا المرضى فينبغي علينا أن ندعو إلى الله عز وجل تعليمهم التوحيد والاتباع. لو زرت مريضا فقلت له كيف حاله وكيف صلاته، فقال الحمد لله على كل حال لست أصلي الصلوات الخمس إلا جميعا عند النوم، لأن الإتيان بها في أوقاتها يتعبني فيجمعها قبل أن ينام ويأتي بها جمعا من غير جمع ولا موجب، فجمعها من عنده من كيسه، فماذا تقول له؟ تقول له تب إلى الله. هو لو أعاد الصلاة ما استفاد، لأنه يصلي الصلاة كاملة لكنه يؤخر الظهر والعصر عن وقتها، وإذا كان يصلي العشاء أيضا بعد نصف الليل فإنه أخرج الصلوات كلها عن وقتها، لأن وقت العشاء ليس كما يقول الناس ممدود إلى الفجر، لا، هو إلى نصف الليل كما دل على ذلك التحقيق، وقت العشاء إلى نصف الليل، فإذا فات فتأتي بها قضاء لا أداء وقد خرج عنك وقتها. تقول له أخطأت ولا يحل لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها، بل صل الصلاة لوقتها على أي حال كانت. يقول الشيخ رحمه الله تعالى سن له قصر الرباعية، أفادنا أن القصر سنة، قال سن له قصر رباعية، هذا قول، وهذا الكلام فيه نزاع وخلاف. ذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى أن القصر سنة ولو أتم لم يأثم، لأنه أراد السنة بالمعنى الاصطلاحي الحادث، من إذا فعل ما هو سنة أثيب، ومن ترك لم يأثم ولم يعاقب. هذه السنة في لسان المتأخرين من أهل الاصطلاح. فإذا القصر سنة لو أتم لم يأثم، ولا يوصف بأن عمله مكروه، لأنه لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، لا يلزم من ترك السنة، هذه قاعدة، لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه. ولهذا لو أن الإنسان لم يرفع يديه في الصلاة عند الركوع لم يفعل مكروها، ولكنه ترك السنة. فهذا هو القول الأول، وإليه صار المصنف رحمه الله سن له قصر رباعية. والقول الثاني قاله بعض أهل العلم، قالوا إن الإتمام مكروه لأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم المستمر الدائم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتم أبدا في سفر، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو ما أتم قط في سفر. فمع قوله في حديث البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن فإذا خالفت كنت مخالفا هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهذا قول قوي، بل لعله أقوى الأقوال، وسيتبين بعد حين هل هو أقواها أو لا، ولكن في اختيار الشيخ الشارحي أن هذا لعله أقوى الأقوى أنه مكروه. فعندنا قول أن القصر سنة فإذا ترك لم يأثم ولم يأتي بمكروه، وعندنا أن القصر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن فالإتمام مكروه لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدائم المستمر، مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. القول الثالث أن القصر واجب، فمن أتم فهو آثم. ما دليل هذا؟ دليله حديث عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. هذا قول صحابي يعلم الحكم ويعلم مدلول اللفظ، وهي رضي الله عنها صرحت بأن الركعتين فريضة المسافر، تقول أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت على فرضها صلاة السفر على الفريضة الأولى كما قالت رضي الله عنها. وعائشة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين صحابية تعلم مدلول اللفظ وأيضا تعلم الحكم، فلا تتكلم جزافة ولا تلقي الكلام على عواهنه. فإذا صرحت بأن القصر فرض، وهذا عجيب عندما يفهم من كلامها أنه فرض كما سيأتي، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تتم في السفر مع قولها. فهذا دليل عند من قال إن القصر واجب، ودليل آخر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا كما تدخل فيه الهيئة وهي الكيفية يدخل فيه القدر وهو الكمية، فيدخل فيه الكم والكيف، صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر لا يزيد على الركعتين أبدا، وأنت قد أمرت أن تصلي كما صلى نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم المستمر. وكذلك قالوا ورد ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. فهذه بعض أدلة من قال بالوجوب. أدلة القائلين بالوجوب حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت في السفر وزيد في صلاة الحضر. هذا متفق عليه. أجاب الجمهور بأن الحديث موقوف، يعني هذا من كلام عائشة لم ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة لم تشهد فرض الصلاة رضي الله عنه. فأجاب الجمهور بهذا الجواب: هل كلام الجمهور هذا مسلم؟ لا، هذا الكلام مدفوع. لماذا؟ لأن الموقوف الذي لا مجال للعقل فيه له حكم الرفع. فعائشة لا يمكن أن تقول فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم زيدت وكذا من غير أن تكون عالمة بما تقول، فهذا كلام لا مدخل للعقل فيه. والموقوف وهو كلام الصحابي إذا كان لا مجال للعقل فيه، كأن يتعلق بالعبادة في كمها أو في كيفها أو في ثوابها وجزائها إلى غير ذلك من تلك الأمور، فإنه يكون في حكم المرفوع، كأنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أجاب الجمهور عن حديث عائشة أيضا بأمر آخر، أجابوا بأمر آخر وهو أن ابتداء فرض الصلاة كان ركعتين ثم أتمت، فصارت أربعة، ولذلك كانت عائشة تتم في السفر. يعني الجمهور نظر في حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، وقد استدل به الموجبون للقصر في السفر، فقال الجمهور إن ابتداء فرض الصلاة كان ركعتين ثم أتمت فصارت أربعا، فصارت أربعا، فهذا فرضها، ولذلك كانت عائشة تتم في السفر. هذا كلام الجمهور، فهذا أول دليل للقائلين بالوجوب. وأما الدليل الثاني عندهم فحديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. هذا صريح، فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، دليل صريح صحيح على أن فرض الصلاة في السفر القصر. فبماذا أجاب الجمهور؟ أجاب الجمهور بأن الحديث لا يحمل على ظاهره، والمراد أن الصلاة في السفر ركعتان في حالة الاقتصار عليهما للمسافر، أما إذا أراد الإتمام فلا حرج جمعا بين الأدلة. دليل ثالث للقائلين بالوجوب وهو حديث عمر: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه. بماذا أجاب الجمهور؟ أجاب الجمهور بأن المراد بالتمام أنها تامة في فضلها وأجرها غير ناقصة الفضيلة والأجر. قال الموجبون: عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، رواه مسلم. وحديث ابن عمر: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين وأبا بكر وعمر، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، أخرجه مسلم بهذا اللفظ، فالذي يظهر أن عثمان كان يتم بمنى خاصة. وأجاب الجمهور بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته لا تدل على الوجوب، فردوا على هذا الدليل أيضا. استدل الموجبون بأن الركعتين الأخيرتين يجوز تركهما إلى غير بدل، فلم يجوز زيادتهما عن الركعتين المفروضتين كما لو زادهما على صلاة الصبح، وأجاب الجمهور بأن القياس على صلاة الصبح قياس مع الفارق، لأن صلاة الصبح ركعتان لا تقبل الزيادة بحال، بخلاف صلاة المسافر فإنها تقبل الزيادة عند الاقتداء بالمقيم. يعني لما قالوا إن الصلاة في السفر تصير رباعية فيها ثنتين، فحينئذ لو زدت فإن الزيادة لا تجوز، كما أنك تصلي الصبح ركعتين لو زدت فإن الزيادة لا تجوز، فذلك كذلك. فقيل لا، إن القياس هنا قياس مع الفارق، صلاة الصبح ركعتان لا تقبل الزيادة بحال، وصلاة القصر حتى عند من قال بوجوب القصر في السفر في الصلاة الرباعية يتركها المصلي إذا كان يصلي وراء الإمام المتم من غير ما حرج فهذا مستثنى ولا شيء عليه، فإذا صلى وراء المتم فإنه يزيد. فهل هذه الزيادة يمكن أن تقاس على الزيادة على ركعتي الصبح؟ هذا قياس مع الفارق. هذا الكلام الذي قاله الموجبون للقصر يعارض بأصول. الأصل الأول أن المؤتم بالمقيم إذا كان مسافرا يصلي أربعا تبعا للإمام، ومتابعة الإمام واجبة، والزيادة على الفريضة تبطل الصلاة. فلو كان الواجب أن يصلي ركعتين وزاد لكانت الصلاة باطلة، وهو إذا صلى وراء الإمام المتم يتم وصلاته لا تبطل. متابعة الإمام واجبة والزيادة على الفريضة تبطل الصلاة، ولهذا لو قام إمامك إلى خامسة وأنت تتيقن أنها الخامسة وأنت على يقين، وأما هو فشك أو سهى ونبه فلم ينتبه واستمر في الخامسة، لو تعمد الزيادة صلاته باطلة، فهو لا يتعمد لأنه في حالة نسيان وذهول وسهو، فهو يقف الخامسة وأنت على يقين أنه قد قام للخامسة، فما الذي يجب عليك؟ يجب عليك أن تفارقه وألا تتابعه، لأنك لو قم وأنت تعلم أنه يزيد فالصلاة تقع باطلة. فهنا نقول لو كان القصر واجبا لكانت متابعة الإمام في الإتمام حراما، كما لو صلى إنسان الفجر خلف من يصلي الظهر فإنه لا يمكن أن يتابعه على أربع، بل إذا قام الإمام إلى الثالثة من الظهر جلس هو ولم يقم خلفه. هذا الأصل قد يعارض فيقال إنما لا تجوز الزيادة على الأربع فيما لو قام الإمام إلى الخامسة، لأن هذا غير مشروع، يعني لم تشرع صلاة عددها خمس، ومتابعة الإمام من المسافر إذا كان الإمام متما مشروعا، بل هي الأصل في صلاة الحاضر المقيم، فبينهما فرق. وكذلك نقول في من صلى الفجر خلف من يصلي الظهر لا يمكن أن يقوم معه فيتم الأربع، لأن صلاة الفجر لا يمكن أن تكون أربعا لا في الحضر ولا في السفر، بخلاف من تابع الإمام في صلاة مقصورة بالنسبة له في حال سفره والإمام يتم، فإن هذه الصلاة نفسها أربع في الحضر. إذن هذا الأصل الذي يرد به على من ذهب إلى القول بوجوب القصر في الصلاة أصل ضعيف. الأصل الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما صلى بمنى، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان في أول خلافته إلى ست أو ثماني سنين كان يصلي ركعتين، ثم صار في آخر خلافته يصلي أربعة، وكان الصحابة يصلون خلفه مع إنكارهم عليه، حتى إن ابن مسعود لما بلغه أنه صلى أربعا استرجع كأنها مصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر وابن مسعود أيضا. لو كان القصر واجبا لم يتابع الصحابة رضي الله عنهم عثمان، لأنه إذا كان واجبا فإن الإتمام معصية، ولا يمكن أن يتابع الصحابة رضي الله عنهم عثمان فيما يرونه معصية لله عز وجل. ولكن هذا الأصل أيضا ربما يعارض بما عورض به الأصل الأول في أنهم إنما يتابعونه فيصلون أربعا في صلاة تصلى أربعا، فلا غرابة أن يدعوا الركعتين الواجبتين، لا سيما وقد لاحظوا معنى آخر وهو معنى جليل جدا، وهو الخلاف بين الناس وخليفتهم وإمامهم. ولهذا لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه كيف تتم أربعا وأنت تنكر على عثمان، يعني أنت تنكر على عثمان الإتمام ومع ذلك تصلي خلفه أربعة، فلماذا تتم وراءه أربعة مع الإنكار؟ قال: الخلاف شر. أخرجه أبو داود. الخلاف شر. قال الشيخ منتهزا هذه الفرصة مهتبلها، قال: رضي الله عن الصحابة ما أفقههم وأعمق علمهم، يتابعون عثمان في أمر عظيم زيادة عما هو مشروع في العدد. قال: وبعض إخواننا الذين يرون أنهم متبعون للسلف والسنة يخرجون من المسجد الحرام لئلا يتابعوا الإمام على دعاء الختمة، وبعضهم لئلا يتابع الإمام على 23 ركعة، وكأن 23 ركعة من الفسوق والمعصية العظيمة التي يخالف عليها الإمام، ويخرج المخالف من المسجد الحرام من أجلها. وبعضهم يجلس بين المصلين في المسجد الحرام يتحدث إلى أخيه، وربما يجهر بالحديث من أجل أن يشوش والله أعلم على هذه الصلاة البدعية على زعمه، فيتكلم مع صاحبه في المسجد الحرام والناس يصلون زيادة على 11 ركعة، فهذا يجلس يتكلم يشوش على هؤلاء المبتدعة، تكلم ويرفع صوته كما قال الشيخ. قال: على كل أقول إن هذا من قلة الفقه في الدين وقلة اتباع السلف والبعد عن منهجهم، فالسلف يكرهون الخلاف، فإنهم وإن اختلفت الأقوال فقلوبهم متفقة، وما أمروا بالاتفاق فيه فعلوه ولو كانوا لا يرونه، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم. وهذه المخالفات التي تقع من قلة الفقه بيننا وبعدنا عن عصر النبوة عصر النور. ولهذا كلما كانت الأمة أقدم كانت للصواب أقرب بلا شك، كلما كانت الأمة أقدم كانت للصواب أقرب بلا شك، فعليك بالأمر العتيق ودع عنك بنيات الطريق، عليك بالأمر العتيق ودع عنك بنيات الطريق. قال الشيخ رحمه الله: الذي يترجح لي وليس ترجحا كبيرا هو أن الإتمام مكروه، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وليس بحرام، أن الإتمام مكروه وليس بحرام، وأن من أتم فإنه لا يكون عاصيا. هذا من الناحية النظرية. وأما من الناحية العملية فهل يليق بالإنسان أن يفعل شيئا يخشى أن يكون عاصيا فيه؟ كما ترى الخلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بحكم تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، فجمهور أهل العلم حتى كاد يكون إجماعا وليس بإجماع أن من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا فإنه يكفر كفرا أصلا ولا يخرج بذلك من الملة، إلا إذا عرض على السيف فقيل له صل وإلا قتلناك فاختار القتل على الصلاة. قال شيخ الإسلام: فهذا لا يمكن أن يتصور أن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا ذاق طعم الإسلام، ولا شم رائحة الإحسان، إذ يفضل القتل وبارقة السيف على عينيه ورقبته ويفضل القتل على الصلاة. قال هذا لا يتصور في الجبلة الإنسانية مثله. فهذا حينئذ يكون منزلا منزلة الجاحد للصلاة. ولكن يقول الشيخ رحمه الله تعالى إنه ما زال الناس يصلون في الأمصار في جميع الأعصار، يعني إلى عهده رحمة الله عليه، على تارك الصلاة يصلون عليه، يصلون على تارك الصلاة ويورثونه ويغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه في مقابر المسلمين، وذكر ذلك في أكثر من موضع في مجموع الفتاوى. ما زال الناس على ذلك، ولم يعلم في تاريخ الإسلام قط أن أحدا قتل على ترك الصلاة. هذه مسألة افتراضية كما ترى. فجمهور أهل العلم حتى كاد يكون إجماعا وليس بإجماع على أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا مع الإقرار بفرضيتها وعدم الجحود يكفر كفرا أصغر لا يخرج به من الملة. وكثير من أهل العلم على أنه كافر كفرا يخرج من الملة، فتطلق منه امرأته أنه كفر مرتد، هذا كافر مرتد، كفر مرتدا، فحينئذ تطلق منه امرأته ولا تحل له. وإذا مات لا يلزم المسلمين أن يغسلوه ولا أن يكفنوه ولا أن يصلوا عليه، بل يحرم عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث. فهذا قول وذلك قول. ولكن الذي لا يصلي حتى ولو قال إن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر كفرا أكبر يخرج من الملة، هل يقبل أن يقال له تنازع فيك أهل العلم هل أنت كافر مرتد أو لا؟ فهذا ما يريده الشيخ هنا. يقول رحمه الله تعالى: من الناحية النظرية فالحكم الذي ارتضاه وما ذهب إليه شيخ الإسلام أن من أتم الرباعية في السفر يكون قد أتى بمكروه ولا يكون عاصيا من الناحية النظرية. ولكن من الناحية العملية هل يليق بالإنسان أن يفعل شيئا يخشى أن يكون عاصيا فيه؟ لأن هنالك من قال بالوجوب فيقال تنازع فيك أهل العلم وخالفت الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي من الناحية المسلكية والتربوية أن يفعل ذلك، بل يقال له افعل ما يكون السنة فإن ذلك أصلح لقلبك حتى وإن كان يجوز لك خلافه. لأن مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومخالفة أمره يخشى منها الفتنة، والفتنة الشرك كما فسر ذلك الصحابة رضي الله عنه، وفسر بذلك الإمام أحمد أيضا رحمه الله. فالفتنة الشرك، أن تصيبهم فتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الفتنة الشرك. فإذا خالفت الرسول يخشى عليك أن تزيغ، فتمسك بغرزه وسر على نهجه، ولن تعرف قصده إلا من أصحابه رضوان الله عليه، كما دلنا على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخبر الناس بالشريعة وأطهر الناس قلوبا وأزكى الناس أفئدة وأرواح، اختارهم الله رب العالمين لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أصحاب السليقة اللغوية، وهم الذين شهدوا وقائع التنزيل وشهدوا أسباب الورود وعاصروا الوقائع، وهم أدرى بالشرع منا. فالصحابة رضوان الله عليهم يعاد إليهم في فهم الأمور، وخاصة في النوازل التي نزلت بالأمة، فننظر في أحوالهم رضوان الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الفرقة الناجية، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا ينبغي للإنسان أن يخالف، يعني ليس أن الشيء إذا كان واجبا أو محرما أن تكون لك الحرية في فعله، بل ينبغي أن تتم. فأقل ما يقال في الإتمام أنه مكروه، لأن النصوص تكاد تكون متكافئة. فاحرص على أن تصلي ركعتين في سفرك ولا تزد، ولكن إذا أتم الإمام فإنه يلزمك الإتمام، لئلا تقع في المخالفة. وهذا من نظر الشرع لاتفاق الأمة، وإن كان ذلك خلاف الأولى بك لو صليت منفردا. يعني عندما تصلي منفردا في السفر تصلي ركعتين في الرباعية، وأما إذا صليت متما فلا تختلف على الإمام، فتصلي بصلاة الإمام وتتم ما لك قصره في الرباعي. قد يقول قائل: وإتمام عثمان ما تخريجه؟ يعني أتم عثمان رضي الله عنه في السفر بمنى. ذكر العلماء رحمهم الله وجوها، وهذه الوجوه فيها كلام كما سيأتي إن شاء الله. أول هذه الوجوه أن الأعراب قد حجوا تلك السنة وشهدوا الموسم مع عثمان، فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع، وأنه لو صلى بالآفاقيين من الأعراب ومن جاء من الأمصار ركعتين الرباعية لو قلبوا إلى أهليهم وديارهم يقولون لهم صلينا الظهر تنتين، فعليكم أن تصلوا كما صلى أمير المؤمنين. فقال بعض من خرج فعل عثمان رضي الله عنه إنه فعل ذلك لذلك، هل هذا يسلم؟ لا يسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته لم يفعل ذلك، وإنما قصر الصلاة، وكان عهد من شهد معه الموسم من الأعراب بالإسلام أحدث ممن شهد الموسم مع عثمان. فإذا هذا دليل أو هذا تخريج لا يقول. التخريج الثاني أنه كان إماما، والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته، فكأنه وطنه ولا يعد مسافرا، فيقال يعني تقول هذا بالنسبة لعثمان ولا تقوله بالنسبة لرسول الله، هو أولى. فلماذا لم تقل ذلك في شأن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لم يتم؟ ولماذا يكون هذا لعثمان وحده رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين؟ إذن هذا التخريج أيضا لا يقول. قالوا: إن منى قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهد عثمان، فيقال: لقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عشرا يقصر الصلاة، ومنى كانت المساكن فيها في عهد عثمان تبنى على استحياء، وأما مكة فمأهولة مسكونة فيها دور وفيها مساكن، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة لما أقام بمكة عشرة. فإذا هذا التخريج أيضا مدفوع. وأما التخريج الرابع أنه أقام بها ثلاثا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، أخرجه البخاري ومسلم، فسماه مقيما والمقيم غير مسافر، فيقال هذه إقامة مقيدة أثناء السفر وليست بالإقامة التي هي قسيم السفر، بدليل أنه يقيم ثلاثة أيام ويرحل، فهو على السفر وليس مقيما. الخامس أنه قد عزم على الإقامة بمنى واتخاذها دار خلافة ثم بدا له أن يرجع، يقال هذا مدفوع أيضا. لماذا؟ لأن عثمان من المهاجرين رضي الله عنه وعنه، بل هو من المهاجرين الأولين، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهم، فما كان عثمان ليخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. السادس، وهذا أشبه ما تعلق به من تعلق، أنه كان قد تأهل بمنى، والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم. ويروى في هذا حديث مرفوع أخرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد ضعيف، وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وقد رفع يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيمة. وهذا لا يصح. على كل حال عثمان رضي الله عنه هو عثمان، وقد اجتهد في هذا الأمر. وعثمان رضي الله عنه مقامه في دين الله مقامه، ولا يجوز لأحد أن يشغب عليه قط. وأنت تعلم أن الإمام أحمد قال إن من أسقط خلافة عثمان، يعني من الخلافة الراشدة، وقال إن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعلي، من أسقط خلافة عثمان فهو أضل من حمار أهله، قاله الإمام أحمد رحمة الله عليه، وأثبته شيخ الإسلام في الواسطية، من أسقط خلافة عثمان فهو أضل من حمار أهله. فإذا يقول المصنف رحمه الله تعالى: سن له قصر رباعية، فاختار أنها سنة. العلماء في حكم قصر الرباعية في السفر فريقان، تلخيص المسألة: الأول أن القصر رخصة أي جائز، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. ثم اختلف هؤلاء في هل الأفضل القصر أو الإتمام أو هو مخير. الثاني من الفريقين أن القصر عزيمة أي واجب، ولا يجوز الإتمام، وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية ومذهب الظاهرية. ثم اختلفوا فيما إذا أتم تبطل صلاته أم لا، وقد مرت أدلة الموجبين ورد الجمهور عليها، ولم يبق إلا أدلة الجمهور. فأدلة الجمهور تسلم أو لا تسلم؟ لا يسلم للجمهور إلا فعل عثمان وعائشة متأولين في مقابل ظواهر أحاديث عائشة وعمر وابن عباس ومداومته صلى الله عليه وسلم وخليفتيه على القصر في السفر. فالقول بالوجوب، وجوب القصر في السفر، قوي متجه، يعني لو قلت به لوجدت الدليل، ويستثنى من ذلك من صلى خلف المقيم. ولو قال قائل هو سنة مؤكدة لا ينبغي تركه وأن الإتمام مكروه لم يبعد كذلك، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وأيضا القول الذي مر من القولين الأخيرين، وهو القول بالوجوب، قول له أيضا، فله قولان في المسألة: القول بالوجوب فهو قوي متجه، والقول بأنه سنة مؤكدة لا ينبغي تركه وأن الإتمام مكروه. يبقى معنا قوله سن له قصر رباعية، خرج برباعية الثنائية والثلاثية، فلا تقصد لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لدينا قاعدة مهمة، وهي كما أن الفعل سنة فالترك مع وجود سبب الفعل وانتفاء المانع سنة أيضا، مع أنه ترك وليس بفعل، ولكنها السنة التركية. ولهذا أمثلة منها: سنية السواك عند دخول المسجد، هل هي سنة أو ليست بسنة؟ بعض العلماء يقول يسن له أن يتسوك عند دخول المسجد، فيقال له: من أين جئت بأنها سنة؟ أن المستحب حكم من الأحكام التكليفية، فلا بد له من دليل، فمن أين جئت به؟ يقول: نقيس على حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، فقاسوا دخول المسجد على دخول البيت، وقالوا إذا كان الإنسان يتسواك إذا دخل بيته من أجل أن يقابل أهله بطهارة فم، فكذلك إذا دخل المسجد من أجل أن يناجي ربه بطهارة فم، فيتسوك إذا دخل المسجد، فهذا أولى من تسوفه إذا دخل البيت. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد، ولم يروى عنه أنه كان إذا دخل المسجد بدأ بالسواك، ولو كان هذا سنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لوجود المقتضي بطهارة الفم، كما قال بطهارة الفم مع المناجاة في الصلاة، وجود المقتضي الدافع وانتفاء المانع. ما الذي يمنع أن يتسوك صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل المسجد؟ لا مانع، والمقتضي قائم ومع ذلك تركه. إذن فالترك سنة والفعل بدعة، وهي السنة التركية كما مر. فالسنة ألا يتسوك إذا دخل المسجد بناء على أن سبب سواكه دخول المسجد، فإذا جعل ذلك كذلك فهذه بدعة. أما لو كان إذا دخل المسجد سيصلي ركعتين فورا لا لمجرد الدخول، وأراد أن يتسوك من أجل الصلاة لا من أجل دخول المسجد، فهذا مشروع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا فارق عامر قريته، فهذا شرط للقصر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين.